بل بالأدب تنال أعلى الرتب. قال والحنفية في الأصل ليس القدم الأدب، فالحديث حجة عليهم. أصلا الحنفية قالوا الهدي الذي يعني يهدى في حج القران والتمتع لا يدخل فيه الغنم أصلا، يعني الهدي عندهم إما إبل وإما إيه بقر. فالحديث قد يرد عليهم من جهة أخرى، يعني أنه فيه إثبات جواز إهداء الغنم، لأن عندنا حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الأول قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنم، ففيه جواز إهداء الغنم وجواز تقليدها. فإذا الحنفية أصلا ينكرون إهداء الغنم وينكرون تقليدها، إمام مالك لا ينكر إهداء الغنم لكن ينكر تقليدها فقط مرة واحدة يعني. يعني أهدى ما نعم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني أهدى إبلا، يعني كما مر بنا أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام و100 ناقة هديا، وضحى عن نسائه بالبقر. ففي حجة الوداع كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إبلا وبقرا، مر بنا يعني أن الحاج كان يكفيه يعني سبع بدنة فقط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة وأهدى عن نسائه بقرة كمان، يعني غير الإبل التي أهداها عن نفسه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فالإهداء الغنم يعني كما سيأتي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يرجح أن إهداء الغنم هذا كان لم يكن في حجة الوداع، وإنما أهداه مرة اللي هي في في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه في العام التاسع قبل حجة الوداع. كان أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يعني أميرا على الحج، وأهدى النبي عليه الصلاة والسلام غنما وهو في المدينة، يعني لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، إنما أهدى الغنم يعني بعثها مع الحجاج، يعني بعثها مع الحجاج وهو مقيم بالمدينة، فبعث الغنم مع الحجاج يعني هديا وهو مقيم بالمدينة عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال يعني عندنا أيضا في بعض الروايات هنا قالت فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما فقلد الغنم وبعثها مع الحجاج وبقي هو حلالا في المدينة. وقالت أيضا أم المؤمنين قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا، يبعث الغنم مع الحجاج ويمكث في المدينة حلالا، فهذا لم يكن في حجة الوداع. والحنفية يعني قالوا في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إبلا وبقرا ولم يهد غنما فأنكروا إهداء الغنم. طيب هنا قال وقال ابن عبد البري رحمه الله احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما. الحنفية قال النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وثبت أنه أهدى إبلا وبقرا، فلهذا قالوا فإذا إيه لم يهد غنم. انتهى كلامه. قال هنا الحافظ ابن حجر يعقب على هذا الكلام قال وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام وكان ذلك قبل حجته قطعا. قال لا أدري ما وجه الحجة في أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى إبلا وبقرا ولم يهد غنما، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الغنم ليس في حجة الوداع وإنما كان قبل ذلك أهداها وأقام في المدينة، يعني بعثها مع الحجاج وبقي هو في المدينة. قال فلا تعارض بين الفعل والترك، لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. أنا برضو الحنفية يقولون إيه آخر الأمرين هو إهداء الإبل والغنم والبقر في حجة الوداع، يقول لك إهداء الغنم هذا كان سابقا وكان آخر الأمرين، فهو يقول يعني لا تعارض بين الفعل والترك، يعني كونه ترك إهداء الغنم في حجة الوداع لا يعني أنه أن لكن هذا ينسخ إهداءه الغنم إيه قبل ذلك يعني. فيبقى جواز إهداء الغنم. نعم. سنة الترك. نعم. السنة التركية يعني لها نفس الأهمية يعني سنة الفعلي. نعم كما تفضلت. السنن يعني منها فعلي وتركي. يعني في سنن قولية والسنن الفعلية وهناك السنن التركية. بس هذا لو شيء يعني تركه النبي عليه الصلاة والسلام قيل في حياته لم يفعله أبدا. أما شيء يعني فعله مرة وتركه مرة لا يكون تركه ناسخا لفعله يعني. إنه مش شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إهداء الغنم يعني لم يهدي غنما أبدا لا أمكن أن يحتج لهذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنما مرة وأهدى إبلا مرة فلا يحتج يعني إيه بتركه إهداء الغنم في حجة الوداع لا يكون هذا ناسخا لإهداء الغنم قبل. ثم قال فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ يعني الحافظ يناقش من جهة أخرى يعني يقول ثم أيضا الحديث في حجة الوداع ليس فيها تصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدي غنما وإنما فيها أنه أهدى 100 بعير وأهدى عن وضحى عن نسائه بالبقر لم يذكر في الحديث أنه لم يهدي غنما. فيقول يعني دائما عندنا قاعدة تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. يعني كونه لم يذكر أنه أهدى غنما عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. يعني يقول كونه لم يذكر أنه أهدى غنما في حجة الوداع ليس بالضرورة معناه أنه لم يهدي غنما. يعني قد يكون أهدى غنما وسكت عنها بس ممكن هذا مستبعدا يعني. لكن يقول يعني ليس مجرد السكوت عن إهداء الغنم يعني ليس إيه دليلا قاطعا على أنه لم يهدي غنما. يعني يظل من جهة الاحتمال يبقى قائما أنه ربما أهدى شاة أو شاتين يعني مع الإبل. فيقول يعني لم يصرح أحد من الصحابة أنه لم يهدي غنم. قال ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وأبو جعفر الصادق اللي هو محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وغيرهم فهؤلاء مجموعة من التابعين قالوا رأينا الغنم تقدم مقلدة. قالوا رأينا الغنم تقدم مقلدة. فهؤلاء مجموعة من التابعين يعني أخبروا أنهم رأوا الغنم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. قال والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة رضي الله عنها بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. قال المنذري وغيره وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. برضه الحنفية دائما مناقشتين يقولون موضوع تقليد الغنم وإهداء الغنم قالوا تفرد به الأسود رحمه الله الأسود بن يزيد أحد علماء التابعين انفرد برواية هذا عن عائشة رضي الله عنها. تلاحظون الأحاديث معنا كلها يعني ايه عن الأسود يعني عائشة عن الأسود عن عائشة بس ما عدا الأخير الحافظ الإمام البخاري ذكر عن مسروق عن عائشة بس ما فيهاش كلمة الغنم. تلاحظون مسروق قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحب بس ما فيهاش في ذكر بس الروايات اللي فيها الغنم كلها فيها ايه الأسود عن عائشة. فالحنفية يقولون يعني أهل بيت عائشة رضي الله عنها اللي هم عروة والقاسم يعني عروة بن الزبير تكون أم المؤمنين عائشة هي إيه خالتها والقاسم بن محمد بن أبي بكر تكون أم المؤمنين المؤمنين عائشة تكون هي عمتها، لأنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يعني فأبوه محمد بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنه. فالعروة والقاسم هما أكثر التابعين يعني ملازمة للمؤمنين عائشة رضي الله عنها من محارمها، يعني عروة كانت أم المؤمنين خالته والقاسم كانت أم المؤمنين عمته، وهما يعني من كبار الفقهاء التابعين يعني من الفقهاء السبعة في المدينة، هم أكبر فقهاء التابعين وأجل فقهاء التابعين في المدينة. فالقاسم وعروة كان يدخلان يعني على أم المؤمنين عائشة ويرويان عنها. فيقول في الحنفية هنا يقولون يعني أكثر الناس يعني ملازمة لعائشة ورواية عنها من أهل بيتها عروة والقاسم، لم يذكر عنها موضوع إهداء الغنم هذا انفرد به الأسود، فيجعلون هذا يعني علة في الحديث. فهو الحافظ المنذري يقول ليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضر تفرده يعني. يعني هو يعني الباقون سكتوا وهو يعني ذكر شيئا لم يذكره غيره، فمجرد التفرد ليس علة، يعني العلة انه ينفرد بشيء معارضا لما رواه الثقة، لكن هو لا يعارضهم يعني هم لم يروا يعني لم يقولوا لم يقلد الغنم وهو قال قلد الغنم فعارضهم مثلا، لو انه عارضهم في هذه الحالة نرجح بين الروايتين ننظر ايهما احفظ واضبط، لكن هم سكتوا عن شيء وهو انفرد بروايته، فتفرد الثقة يقول إيه لا يضر. قال قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم، مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد الواحد. تلاحظون اللي هو بالنسبة للحديث الثاني يعني الحديث الثاني والثالث، فهو ذكر إيه؟ ذكر رواية فيها قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الايه عن الاسود. وبعدين يعني الروايه التي قبلها حدثنا ابو معين قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم، واضح يعني من جهه العلو والنزول احنا عندنا درسنا في مصطلح الحديث العالي والنازل، صحيح؟ فالعالي هو كل ما قل عدد الرواه بين البخاري وبين النبي عليه الصلاه والسلام يكون السند اعلى. طيب الرواية الأولى رواية البخاري يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. الرواية الثانية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فيها ستة. فالرواية الأولى أعلى والرواية الثانية أنزل. طب لماذا روى الرواية الأنزل مع أنه عنده رواية أعلى؟ الرواية الأنزل هي رواية عبد الواحد. لاحظوا رواية عبد الواحد فيها إيه؟ أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش، بين البخاري وبين الأعمش يعني من جهة العلو في علو مطلق اللي هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في العلو النسبي يعني العلو إلى الأعمش الرواية الأولى البخاري بينه وبين الأعمش إيه؟ واحد بس، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش، صحيح؟ الثانية فيها أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش، بينه وبين الأعمش في الأولى واحد وفي الثانية بينه وبين الأعمش إيه؟ اثنان. فقال الرواية التي فيها بينه وبينه اثنان فيها أن الأعمش يقول حدثنا إبراهيم، الرواية النازلة اللي هي رواية عبد الواحد فيها إيه؟ التصريح بالتحديد قال حدثنا إبراهيم. الرواية العالية الأعمش يقول إيه؟ عن إبراهيم. فقال هو احتاج إلى الرواية النازلة، صحيح أنزل بس فيها ميزة اللي هي إيه؟ التصريح بالتحديث. الرواية العالية ليس فيها تصريح بالتحديث، فهو جمع هذه بهذه يعني جمع يعني الرواية العالية فيها ميزة وفيها عيب، يعني فيها ميزة العلو وفيها عيب اللي هي العنعنة، والرواية النازلة يعني صح في فاتت فيها ميزة العلو بس فيها ميزة التصريح بالتحديد، فده السبب يعني. قال: مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالا، برضو كان رواية النازلة فيها فوائد أخرى، يعني فيها التصريح بالتحديث وفيها أيضا زيادة ليست في الرواية العالية اللي هي إيه؟ تقليد الغنم، الأولى بس فيها إهداء الغنم ما فيهاش تقليد الغنم، الرواية النازلة فيها تقليد الغنم، وفيها أنه أقام حلالا في أهله بعد أن قلد الغنم. دي مسألة خلاف يعني مر بنا أن بعض الصحابة كان يرى أن الذي يبعث هديا مع الحجاج أو كذا أنه يعني يحرم وتحظر عليه محظورات الإحرام وكذا، لكن روايته هذه فيها رد على هؤلاء وفيها يعني بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هديا لكن بقي حلالا. قال: ثم أردفه برواية منصور عن إبراهيم استظهارا لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم وإن كان هو عنده حجة. يعني هنا الحافظ ابن حجر يعني يعلل إيه كون الإمام البخاري يعني عدد الروايات لهذا الحديث، فقال رواية عبد الواحد يعني ذكرنا أنها فيها ميزات رغم أنها نازلة، ثم قال يعني أن عبد الواحد بعض الناس يتكلم في حفظه وإن كان هو الإمام البخاري يراه يعني حافظا حجة، لكن يعني من باب يعني سد الطعن في عبد الواحد يقول أنه لم ينفرد بهذا، لأن يعني روايته التي فيها تقليد الغنم وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حلالا، فهل انفرد عبد الواحد بهذا؟ قال: لا، لم ينفرد، يعني شاركه إيه آخرون يعني، فذكر رواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم، فلأن لفظ الهدي احنا رواية منصور هذه فيها تعديد لرواية عبد الواحد، ورواية مسروق اللي هي الأخيرة هذه عشان اللي قالوا انفرد الأسود عن عائشة فيقول هذا مسروق عن عائشة، وإن كان لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلأن لفظ الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرها، فالغنم فرد من أفراد ما يهدى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر، فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. قال: وعام واضح أن كل رواياته الأخيرة وإن لم يكن فيها تصريح بالغنم يقول لكنها عامة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلد الهدي، يعني فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلد أنه قلد الهدي، والهدي عامة تشمل الإبل والبقر والغنم، فالذي يقول القلائد خاصة بالإبل يقول هو عليه دليل، يعني من عندنا نص عام في تقليد الهدي، فالذي يخصصه بالإبل هو الذي عليه دليل أن يأتي به. قال: وعامر في طريق مسروق هو الشعبي. قال عن عامر هو الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، يعني فيها تابعي عن تابعي. وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة. قال: وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولا. قال: باب القلائد من العهن. قال: باب القلائد من العهن، العهن يعني الصوف. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، فتلت قلائدها من عهن كان عندي. طبعا من رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها بس ما فيهاش ذكر الغنم، فتلت القلائد من العهن يعني، لكن لم تذكر قلائدها يعني قلائد الهدي، ليس فيه ذكر غنم بس فيه ايه كون القلائد من العهن، يعني احنا انتهينا من موضوع الغنم بيتكلم عن القلائد عموما في اي نوع من الهدي، ومشروعية ان تكون القلائد من صوف. قال: بكسر المهملة وسكون الهاء اي الصوف، عهن معناه الصوف. وقيل هو المصبوغ منه، وقيل هو الأحمر خاصة. قال عهن إما الصوف، إما الصوف المصبوغ، وإما الصوف الأحمر. المصبوغ الصرف كالعهن المنفوش. فالعهن إما يعني الصوف عموما، أو الصوف المصبوغ، أو الصوف المصبوغ بالصبغ الأحمر خاصة. قال قوله عن أم المؤمنين هي عائشة رضي الله عنها، وذكر أنه وقعت تسميتها عند الإسماعيلي وعند أبي نعيم. قال قوله فتلت قلائدها، قال فتلت قلائدها أي الهدايا. وفي رواية أنا فتلت تلك القلائد، وفي رواية عند مسلم فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما بعث الهدي بقي حلالا. وهذا يعني أيضا يعني فيه إشارة إلى يعني لما قالت فتلت قلائدها من عهن فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي من أهله، هذا يفيد أن قلائد العهن هذه كانت في الغنم التي بعثها في العام التاسع، مش في حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع يعني كان محرما. فأما الهدي الذي بعثه وبقي حلالا وكذا، هذا يعني كان في قلائد الغنم. قال وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض، الوبر الوصوف البعيد يعني. فيقول فيه رد على من كره أن تكون القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وهو منقول عن ربيعة ومالك. ربيعة بن عبد الرحمن هو شيخ مالك من فقهاء التابعين، يقال له ربيعة الرأي وربيعة بن عبد الرحمن، هو أحد الشيوخ مالك وتلميذه مالك رحمه الله. كره أن تكون القلائد من الأوبار، ولعله يعني لأن الأوبار تؤخذ من يعني خشية أن تكون الأوبار من الهدي، يعني كأنه إلا يستعمل شيئا منها في صنع يعني شيئا من الإبل والبقر والغنم، لا يستعمل منها شيئا في صنع قلائدها، وإنما القلائد تكون من نبات الأرض. قال وقال ابن الطين لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف والله أعلم. من يقول الإمام ابن الطين يقول المروي عن مالك أنه كره القلائد من الأوبار، يعني يقول أنه خلاف الأولى يعني والأفضل، وليس القصد أنه يعني ليس القصد أنه محرم أو ممنوع، وإنما يرى أن الأولى أن تكون إيه من نبات الأرض. قال باب تقليد النعل، باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشر. هذا الرجل كان يسوق بدنة يعني أهداها إلى الكعبة، وهو إيه يسوقه يعني هو ماشي على رجليه ويسوق البدن، ماشي في الطريق يعني ذاهب إلى مكة، ومعه ناقة ولكنه لا يركب، ماشي على رجله ويسوق الناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اركبها، قال إنها بدنة، هذه الناقة هدي يعني يريد أن أهديها، قال اركبها ثلاث مرات. مر بنا في رواية سابقة أن بعد الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها ويلك، قال اركبها ويلك، أو قال اركبها ويحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يكرر على الرجل يقول اركبها، والرجل يقول إنها بدنة، يعني الرجل مستشكل كيف يركب البدنة وهو أهداها يعني إلى الله تعالى، كأنه يرى أنها لا يجوز ركوبها طالما أهداها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يركبها. فالراوي هنا يقول فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه يقول رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، راكبها ويسير بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته والرجل على ناقته والنعل في عنق الناقة، يعني النعل كان علامة على أن هذه الناقة هدي، فرأى النعل في عنق الناقة والرجل يركبها ويسير بجوار ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية. قال تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله باب تقليد النعل، قال يحتمل أن يريد الجنس ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل الواحدة، فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري، وقال غيره تجزئ الواحدة. باب تقليد النعل يعني إما جنس النعال، يعني عموما مش بيتكلم عن مسألة يعني فردة واحدة أو سنتان، وإنما يتكلم عن تقليد النعل يعني جنس النعال. وقال ويحتمل أن يريد بالنعل يعني الفردة الواحدة يعني. فيقول الإمام سفيان الثوري اشترط نعلي، قال لابد في التقليد ما يقلدش فردة واحدة، يقلد نعلا نعلين يعني الفردتين يعني فردتي الحجاب، وقال غيره تجزئ الواحدة، ممكن يحط في فردة واحدة يربطها في حبل ويعلقها في عنق الهدي. والقلائد يعني جاء ذكرها في كتاب الله تعالى، قال والهدي والقلائد يعني التقليد، قلنا كل هذه من السنن المهجورة يعني ما حدش حد الآن لا يشعر الإبل ولا لا يقلد الإبل ولا الغنم. قال وقال آخرون لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة. الإداوة الإداوة نعم، كيف عندكم شيخ؟ الإداوة أذن الإداوة، الإداوة نوع من الآنية يعني، يقول يعني حتى زي الإدارة، لا صحيح الإداوة، الإداوة يعني نوع من الأواني يعني، يكون له أذن يعني له زي اليد اللي يمسك منها هذه، فلو في إداوة مكسورة ولا حاجة موجود الأذن الإداوة ممكن يعلقها، ممكن يربطها في حبله ويعلقها يعني. ثم قيل الحكمة في تقليد النعل، طيب يعني لكن اللي في السنة يعني هو تقليد النعل، فالحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه. قال فعلى هذا يتعين والله أعلم أن تكون القلادة من النعل. وقال ابن المنير في الحاشية الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، يعني النعل تعتبر إيه مركوبة مثل ما يركب الدابة كان يركب النعل، فكأنه يعني نزع مركوبه ووضعه على الناقة. قال وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة، بعض الشعراء يعني مرات يتحدث عن النعل فيسمي النعل ناقة يعني كناية عن النعل مثل الناقة، يعني كانوا بيصف الناقة وهو يقصد النعل. قال فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، يعني كأنه أهدى البعير اللي هو المركوب أهداه لله تعالى، وأهدى المركوب الآخر برضه اللي هو النعل يعني خلع نعله ووضعه على أيوة. قال كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، كما نزع لباسه لله تعالى فيخلع إن عليه ويعلقها على الناقة التي يهدي. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة. قال وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة. يعني كأن الذين كانوا ينذرون المشي حفاة كان يخلع النعلين ويعلقهم على الناقة. لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، يعني لمن نذر أنه لا يستظل، لنذر يعني أشياء ليست قربة لله تعالى، فكان يأمره أن لا يفي بهذه النذور. يعني كان رجل نذر ألا يركب وألا يستظل وأن يصوم. يعني في الحج رجل نذر أنه لا يركب وأنه لا يستظل بشيء وأن يحج صائما يعني طول الطريق فهو صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يركب وأن يستظل وأن يتم صومه. الصوم لأنه قربة فأمره أن يتم صومه، لكن لا يتقرب يعني بنذر عدم الركوب أو بنذر عدم الاستظلال. كذلك برضو نذر عدم لبس النعل أن يحج ماشيا أو حافيا، أن يحج حافيا فلا يفي بهذا. ما يريد الله بعذابك. أيوة نعم. قال قوله حدثنا محمد، ذكر يعني قال كذا للأكثري غير منسوب ولابن السكن محمد بن سلام. ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى. محمد هنا ذكر إيه؟ أن البخاري لم يسمه، قال حدثنا محمد، وأنه اختلف فيه إما محمد بن سلام أو ابن المثنى. قال قوله عن عكرمة، قال هو مولى ابن عباس. وأما عكرمة ابن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي كثير لا شيخه. يعني هناك هنا الرواية التي معنا فيها إيه؟ فيها عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة. فقال يحيى بن أبي كثير له تلميذ اسمه عكرمة وله شيخ اسمه عكرمة، فتلميذه عكرمة بن عمار هذا تلميذ يحيى بن أبي كثير. وأما شيخ يحيى بن أبي كثير اللي هو عكرمة اللي هي مولى ابن عباس، أظن اسمه عكرمة بن سابق البربري اللي هو مولى ابن عباس. فالمقصود هنا عكرمة اللي هو مولى ابن عباس لأنه هو الشيخ يحيى بن أبي كثير. قال تابعه محمد بن بشار. قال المتابع بالفتح هو معمر، والمتابع هو محمد بن بشار إلى آخره. الباب الذي بعده قال باب الجلال للبدن. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السناء، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. والجلال هي الأكسية التي تلبس للإبل، يعني كانوا يلبسون الإبل إيه؟ أكسية فيضعون عليها ثيابا، يعني كانت من أقمشة النفيسة يعني غالية ويأتون الإبل التي هذا برضو من السنن المهجورة يعني في الهدي كله سنة الجلال تجليد الإبل. فكانوا يعني الإبل التي يهدونها يعني يشعلونها ويقلدونها ويلبسونها أيضا إيه؟ ثيابا يكسونها يعني عليه. فهنا هذا الباب باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنة، يعني البعير يعني يلبس الثياب بس يشق منها لما بيجي يشعل الإبل، فالإشعار بيكون جرح في السنة فيشق منها موضعا بحيث يبدو موضع الإشعار في السنام فيكون مكشوفا يعني، فيشق قطعة من الجلال عشان يبدو منها موضع الإشعار. وإذا نحرها يعني وقت نحر الإبل كان ينزع الجلال عن البعير يعني وقت النحر مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها يتصدق بالجلال، هذه الأقمشة اللي كانت على ظهر البعير يتصدق بها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البطن التي نحرت وبجلودها. إذن هي يعني هذا ليس فعل ابن عمر وحده، بل هنا يذكره هي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتصدق بجلال البطن، معناه أن هذه كانت يعني سنة. قال قوله باب الجلال للبطن، قال بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم، الجلال جمع جل، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحو، يعني الواحد يسمى جلا والمجموع جلال، يعني كل بعير عليه جل فالإبل عليها جلال، وهو ما يوضع على ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. قوله وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ عن نافع. تلاحظون هذا الأثر رواه البخاري معلقا، يعني البخاري لم يذكر له إسنادا. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما، طيب بين البخاري وبين ابن عمر هناك سند غير مذكور، فرواه معلقا بلفظ وكان ابن عمر، فيقول هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ، يعني جزء منه وصله الإمام مالك في الموطأ، فرواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال البدن، جلال بدنه. وعن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطج والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. يبعث هذه القباطي والحلل التي على ظهر البعير فيبعث بها إلى الكعبة وتستعمل في كسوة الكعبة. وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال كان يتصدق بها، يعني في أول الأمر كانوا يجمعون هذه الجلال ويصنعون منها ويستعملونها في كسوة الكعبة، قل بعد ذلك صار يعني يصنع للكعبة كسوة مخصوصة وكذا، وعادوا أصبحوا لا يحتاجون إلى هذه الجلال في كسوة الكعبة، فقال بعد ما كسيت الكعبة هذه الكسوة يعني وأصبحوا لا يحتاجون إلى الجلال ماذا كان يفعل بها؟ قال كان يتصدق به. وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا موضع السنام، اللي هو لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد ألا يرجع في شيء أهل به له ولا في شيء أضيف إليه انتهى. قلت تصدق الجلال ليس فرضا، ولكن يعني ابن عمر رضي الله عنه طالما أهدى البعير بما عليه من الثياب بما يعني فلا يريد أن يرجع بشيء، يعني كل البعير وما عليه كله يعني لا يتصدق به لا يرجع منه بشيء. قال وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها، يعني قال إذا لم يشق من هذا الموضع إذا ذهبت فائدة الإشعار، يعني فائدة الإشعار حتى يتميز هذا البعير أو هذه الناقة أنها هدي، فلو أشعرها جرح السنام وبعدين غطاها بالجلال ذهبت الفم، فحتى لا يستتر موضع الإشعار ويبقى ظاهرا، فكان يشق الجلال من هذا الموضع. قال: وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأناط والبرود والحبر، كل دي أنواع من الثياب النفيسة، يعني أصلا الثياب يتزين بها البرد زي العباءة أو البشت الذي يلبس يعني فوق الثياب، والحبر نوع من البرود يعني يكون مخططا أو كده. فكان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة، ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها. وجدنا طريقة ابن عمر وهي خرجة من المدينة، أول ما يهدي الإبل فيلبسها الجلال، وبعدين بعد ما يخرج من المدينة ويصبح في وسط الطريق فينزع الجلال ويطويها يعني أثناء الطريق. وبعدين لما يذهب إلى عرفة كانوا يأخذون الهدي معهم إلى عرفة، كانوا يأخذون الهدي معهم إلى عرفة وبعدين يرجعون يأخذونه إلى مزدلفة، وبعدين لما يذهبوا إلى منى يعني كان الهدي يتنقل مع الحجاج يعني، لأن يعني الهدي يتحرك معه، فهم يعني يذهبون إلى عرفة فيأخذون الهدي معهم، فيقف الهدي بعرفة مع الحجاج وبعدين يبيت معهم في مزدلفة، وبعدين يذهبون إلى منى في اليوم العاشر فيأخذون معهم الهدي إلى منى وينحرونه هناك. فكان لما يجي يوم عرفة فيلبسها الجلال مرة ثانية يوم عرفة، يعني كان يطويها في أثناء الطريق حتى يحافظ عليها وبعدين يلبسها يعني يوم عرفة إلى أن تنحر. قال: حتى ينحرها، استمر بنا أنه إذا نحرها نزع الجلال مخافة أن يصيبها مرة ثانية. قال: ثم يتصدق بها. قال نافع: وربما دفعها إلى بني شيبة، هم حجبة الكعبة، يعني ربما أعطى الجلال لبني شيبة حجبة الكعبة حتى يعني يستعملوها في صناعة كسوة الكعبة. قال: وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصر، وسيأتي الكلام عليه مستوفا بعد سبعة أبواب إن شاء الله. حديث علي لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بجلال البدن. قال: تنبيه: ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه. يعني تلاحظون الهدي يعني جعل له في الشرع علامات يعني أنه يشعر ويقلد ويجلل علامات يعني كثيرة، فقال هذه الحديث تفيد أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. يعني مع أن القاعدة أن الأعمال الصالحة ما كان منها فرضا فيظهره وما كان نفلا يخفيه، لكن الهدي يعني إيه السنة فيه الإظهار. قال: فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك، فيخص الحج من عموم الإخفاء. يقول: وطبيعة الحج سواء كان حج فريضة ولا حج نافلة، وطبيعة الحج يعني فيه ظهور يعني من العبادات العامة التي تؤدى على ملأ، يعني ما ينفعش يقف بعرفة من غير ما أحد يشعر به، ولا يقف ولا يطوف وحده خفية عن الناس، ولا ما هيطوف وسط الناس ويقف بعرفة وسط الناس. فطبيعة أعمال الحج إنه حتى لو كان نافلة إنه شيء ظاهر يعني ومرئي بين الناس، فالإشعار والتقليد هو من جملة يعني أعمال الحج وشعائره، فيكون ظاهرا كذلك. قال: فيخص الحج من عموم الإخفاء، حتى لو كان نفلا فإنه يظهره. وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح، لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان، فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. ذكر وجهة أخرى، قال لك يعني إن كما ذكر يعني قال ممكن يبعث الهدي مع شخص آخر من غير أن يقول هذا هدي فلان، فيشعرها ويقلدها وكذا، فيكون يعني فيها إظهار شعيرة يعني التقليد والإشعار وكذا إلى آخره، من غير معرفة يعني الصحفي. قال: وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا، فكأن هؤلاء قالوا يعني طالما يسن الإظهار هنا أو يشرع الإظهار معناها أن هذا الشيء فرض، طب كيف يكون فرضا؟ قال أنه هو لو كان نفلا وشرع فيه صار فرضا، فقال أبعد يعني من استدل بهذا. وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها، يعني يكون علامة ظاهرة تدل على أن هذا الشيء هدي حتى لا يعني يضعف الذي أهداها ويرجع ويقرر إبقاءها. طيب، قال: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان خرج يعني يريد الحج، يعني كان أول شيء يريد الحج، وبعدين قالوا له أن هذا العام كان توقع حصول قتال في الحرم وفي مكة، ويخشى أنه يصد عن دخول مكة يعني بسبب القتال، هو خارج من المدينة، وقالوا لعلك يعني إذا وصلت قبل أن تصل مكة تصد وتمنع عن دخوله، فقال: إذا أصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما بعمرة وصده المشركون ومنعوه من دخول البيت، فنحر هديه في الحديبية وتحلل من العمرة ورجع، فالمحصر اللي هو الذي يمنع من دخول البيت فينحر هديه حيث أحصر ويتحلل من الإحرام، يحلق شعره وكذا ويخلع ملابس الإحرام ويتحلل. بعد ما كان يريد الحج فقرر أن يحرم بعمرة فقط، وبعد ما أحرم بعمرة لما صار بظاهر البيداء لما صار في الصحراء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا إيه واحد، يعني صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر في حج، يعني لم يمنع من الحج وإنما منع من عمرة، بس هو قال ما هو الذي ينطبق على العمرة ينطبق على الحج، فكما أن الذي يعني أحرم بعمرة ومنعه المشركون فإنه منع من دخول البيت فإنه ينحر هديه ويتحلل حيث أحصر، فقال كذلك برضو الذي أحرم بحج سينطبق عليه نفس الشيء. فإذا منع من دخول البيت ينحر هديه ويتحلل ويكون معذورا يعني. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فبعد ما كان نوى العمرة قال أشهدكم أني جمعت حجة مع عمر، راح أدخل علي الحج يعني قلبي. يعني الإنسان إذا كان محرما بعمرة ثم قال لبيك اللهم حجة أو حجة مع عمرة فأدخل الحج على العمرة، فيتحول من إيه من يعني إذا كانت عمرة وحدها كان سيكون حج تمتع، يعني إنه يعني يؤدي العمرة أولا ويتحلل منها وبعدين يحرم بالحج من مكة. لكن إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج أصبح قارنا، أصبح قارنا. يعني إذا أحرم أولا من الميقات بالعمرة، يعني عمر أحرم من الميقات بالعمرة وبعدين بعد ما أحرم بالعمرة راح قال أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، أدخل عليه الحج بعد ما أحرم بالعمرة، فتحول من متمتع إلى قارن. وقال يعني إذا منعوني من دخول البيت أنحر الهدي وأتحلل، وشأن الحج والعمرة واحد. قال وأهدى هديا مقلدا اشتراه، الهدي الذي كان معه هديا مقلدا، مقلدا يعني معلقا عليه القلائد، اشتراه من الإيه من الطريق. ده موضع الشاهد هنا، من اشترى هديه من الطريق وقلدها. إذا الهدي يعني اشتراه من الطريق وقلدها وأهدى. قال تقدم قبل ثمانية أبواب من اشترى، احنا خلصنا الحديث يعني. قال ولم ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب من اشترى هدية من الطريق وقلدها، تقدم قبل ثمانية أبواب من اشترى الهدية من الطريق، وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد. يعني مر بنا من قبل مسألة شراء الهدي من الطريق، قلنا زاد عليها أنه وقلدها، يعني اشترى من الطريق وقلدها. وتقدم القول فيه مستوفا في باب من قلد القلائد بيده، وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه مستوفا في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى. موضوع أحكام الإحصار له باب أبواب مستقلة. لكن قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية، الحرورية هم الخوارج يعني، وفي رواية الكشميهني عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، أو عام حج الحرورية في عهد ابن الزبير. قال حج الحرورية في عهد ابن الزبير، قال مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج بن الزبير. قال لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة. كل حجة الحرورية كانت سنة 64، السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية قبل أن يبايع لعبد الله بن الزبير بالخلافة. ونزول الحجاج بن الزبير كان في سنة 73، وذلك في آخر أيام ابن الزبير رضي الله عنه. فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، يعني يقول إن كان في سنة الحرورية حجوا فيها الخوارج، وهذه كانت سنة 64، هذه لم يكن ابن الزبير خليفة. لكن في بعض ألفاظ قصة ابن عمر أنه لما يعني خشي أن يحصر في الطريق وكذا، أن هذا كان في العام الذي حصل فيه قتال بين الحجاج بن يوسف وعبد الله بن الزبير، وهذا سنة 73. فقال الاحتمال الأول أن الراوي سمى الحجاج بن يوسف يعني حروريا أنه من الخوارج، لأنه خرج على ابن الزبير، يعني ابن الزبير كان خليفة وكان قد بايع رضي الله عنه بالخلافة، بايعه يعني كل الأقطار الإسلامية ما عدا الشام. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعد وفاة يزيد بن معاوية يعني بويع بالخلافة دي، بايعه أهل الحجاز واليمن ومصر والعراق، مصر والعراق وفارس وجميع الأقطار الإسلامية بايعوا عبد الله بن الزبير خليفة، وبعث أمراء من قبله، بعث أخاه مصعب بن الزبير خليفة يعني أميرا على العراق، وبعث أميرا على اليمن وأميرا على مصر وأمير والحجاز وبلاد فارس، وكلها كانت خاضعة لحكم ابن الزبير ما عدا الشام فقط. عبد الملك بن مروان في الشام رفض أن يبايع لابن الزبير وتولى إمارة الشام، ورفض أن يدخل في طاعة ابن الزبير، وبعدين حصل قتال الحجاج بن يوسف، ومن طرف عبد الملك بن مروان بعث الحجاج لقتال ابن الزبير، فقال وسماه حروريا لأنه يعني خرج على الإمام الحق، يعني ابن الزبير هو كان الخليفة الحق وهو خرج عليه يعني وقتل. وإما أن يحمل على تعدد القصة، قال يحتمل أن مسألة أن ابن عمر خشي أن يحصر ويمنع من البيت، ممكن هذا حصل مرتين، مرة سنة 64 ومرة سنة 73. قال وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله. من اللي قال لابن عمر إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك؟ فقال هذا هو ابنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يعني قال لو نخاف أن يصدك الناس عن البيت، وهذا العام يتوقع أن يحصل قتال في الحرم. قال وكما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق، وسيأتي في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى، قصة الإحصار وقصة ابن عمر وكذا، يعني قال فيها تفصيل أكثر يأتينا فيما بعد إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.